ولا يحزنك قولهم. الله، بعد ما قال لنا بقى على الحكايات بتاعه الكفار والاعتراضات بتاعتهم والاشياء ومش عارف وقولهم ما قالوه في رسول الله والايذاء والتكذيب والبتاع دي كلها، قال له لا يحزنك قولهم. اذن هم قالوا ما يحزن، ولكن الله طلب منهم ان لا ينفعل لما قالوه انفعال الحزين. طب هم قالوا ايه؟ طب هم مش قالوا انه ساحر؟ مش قالوا كذاب ومفتر؟ مش قالوا انه مجنون؟ فبقى ينفع عنه كل ايه؟ كل صفة يقولوه يكذبهم فيه. ساحر، ما سحركوش ليه؟ نفدتوا انتوا منه ليه؟ وهل للمسحور ارادة مع الساحر؟ تقول سحر العبيد بتوعنا وسحر اولادنا وخدهم منه، طب الذي سحرهم كان يسحركم وتنجبوا كذابين، مش كده ولا لا؟ أفسحر هذا أم أنتم؟ أنتم إيه؟ أنتم فاهمين؟ هناك يقول إيه؟ كم أهلكنا من قبلهم إيه؟ من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إيه؟ هذا شيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الخير. طيب يا سيدي، طب قالوا ساحر ما نفعتش، طب قالوا مجنون. طبعا مجنون، شوفوا ما هو الجنون، ما هو ده قلهم ما هو الجنون. يبقى إذن الله نهاه أن لا يحزن لقولهم، مش بس كده، ثم فند هذه الأقوال، مش أمره بدون حيثية. نقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. لا يكون المجنون على خلق عظيم أبدا. من تشتري يقابلك يشتمك مش عارف يدخلك بطوبة يحذفك بيتصرف تصرف، فذو الخلق يبقى مجنون؟ لا يبقاش مجنون. قالوا إيه؟ يقولوا افتراه. طب مدام يا حسين عرفت أنه افتري، طب ما تفتروا زي، بل عكس انتوا حجة الافتراء عندكم اقوى. ليه؟ لانكم مرتاضين بالشعر وبالادب وبالبيان وبالخطب والبتاع، وهو مش مرتاض. يبقى نقول لي اسأل عليكم ان كنتوا تفتروا ولا هو يفتري؟ ان كنتوا اللي تفتروا. ولا يحزنك قولهم. ليه؟ لان قولهم لا حصيلة له من الوقوف امام الدعوة، ما فيش حصيلة له. ليه؟ لأن العزة لله جميعا. العزة هي القوة الغلبة، ويقال هذا الشيء عزيز يعني لا يوجد إيه مثله. طب ما هو عزيز أيضا لأنه لا إله إلا هو، وما يغلبش ولا يقهرش. ولا يحزنك قوله. هنا بقى قمت اللي بيقرا القران يقوم يجد ميم عند فوق قولهم، يحط ميم قولهم ميم ساكنه في علاء سكون، وبعدين ميم نايمه كده، معناها دي يلزم انك تقف هنا. ليه؟ طب ازاي يلزم ان وقف، مع ان ليس في القران من وقف اللزم، لان القران مبني على الوصل تو تو تو تو تو تو. ولذلك تلتفت تلاقي اواخر الصور منوره، يبقى كل مبنى ليس في القران من وقف اللزم. قال لك لكن لما ضعفت الملكات العلماء خافوا، لان مقول القول يجي بعد القول. قال اني عبد الله، فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم. يبقى بعد قال او القول مقول القول قال ايه، مش كده؟ فهب ان واحد بقى ما عندوش فطنه الاداء يقول فلا يحزنك قولهم ان القولهم ان قالوا ان العزه لله. طب اذا قالوا ان العزه لله يحزن النبي ليه؟ تحزنه وامنوا بقى ويبقوا بقى كويسين. فعلشان ما يلتبس ان اللي جاي بعدها من مقولهم، قال لك هنا ايه؟ وقف يلزم هنا. ف